مين اللي قال ان الصحاب طلعت شمال؟ لا خمسة علينا بصحابنا عدينا، واللي عنده صحاب زينا هيعيش مرتاح البال، هيعيش مرتاح البال. صبح صبح يلا نصبح على كل البشرية، والمسا من مجد هيطلع باسم كل الرملة ويا. لا بخاف ولا كش وشي في وشي، وصوتي جاي لي من دماغي، ما نقولش كلام في الظهر بس احذر من خني لافعي. بننفذ ما نهوش، معروفين ما بنغفلش، فرعون جهد المعارك واغلى عريس ده حوده الدوش. ولا ربطه وسطه وشغله وانت داعية البليده وعيطه، بالحب احنا بنتصيط وانتوا تكادوا ولعوا شطه. تهربوا تكسبوا تلعبوا نضربوا ونحط عليكوا الحطه. التركي وميدو مزيكا المحترفين ولوزعجتنا، التركي وميدو مزيكا المحترفين ولوزعجتنا. روقنا الجو عشان يحلو علينا وعلى الحبايب، يسعد اوقاتكم رب الكون ياللي حاضر ياللي غايب. معروفين بالاحترام والكبير عندنا متصام، متصيطين هنا بالمحبه ويا الرجوله قالوا ناس تمام. اول نجد علمنا معنى الرجوله ومن الجذور، وابونا ياما علمنا ياما وطلعنا من الضلمه للنور. وانا لما ابدا اظبط حالي ما ازرعش في ارض هتكون بور. علمنا في الدنيا وبنعلم بقلم صح يحكي ويتكلم، بكره مضلم لا هنصمم ننور وهنبدا الاول. شكل الايام يلا نحول، من قفش لحلو ومتلون، من هيخلل فيها ومطول، ما هي ليها اخر وليها اول. تعمل حساب اخرتك تطلع من الدنيا شايل ومحمل. اعمل حلوة وخير للناس، واللي حب رب وحب في ناس، واللي بيأذي الناس بيجي له يوم ويدق من نفس الكاس، واشتنى هوس بالناس ما هو اصل الناس في ايد عكاس. طب يلا بقى نولعها والناس هنا نسمعها، على فرحة حودة الدوكش كل الحبايب هنجمعها. بالحب وبالمرضية احنا نجوم اسكندرية، عالتركي وميدو مزيكا المحترفين يا رملوية. حكاوين على الصحاب اللي تسون العيش والملح، احباب نفضل احباب وملناش في العذاب والجرح. فرعون ارض المعارك لو مش سالك تم المسح، فرعون ارض المعارك لو مش سالك تم المسح. عالقصع والرملوية من صغرنا واحنا ناشئية، كبار كبار على خط النار، ويلا هنسمع الاغنية. ويا ابن دمي يا ابن امي يا اللي يا ما شلت همي، انت ابويا وانت اخويا وانت اغلى حاجة عندي. يا ابو الوصول والمرجلة عمرك ما جبت في يوم عايشين بحسك كلنا، يا مغرق الناس جدعنا. وجهتي والميت هيروح على الأشقية، عالتركي وميدو مزيكا نقلب نعمل فورتيكا. لو أي حد بيغني غيرنا هنمسحه بهستيكا. مش عاوزين وش وأقول معملش، لأ تصحى للأسطورة لما ننفذ وقت ما يتكلمش، وأسطورة في الرجولة لما نقول حودة الدكش، هيبقى كلامنا أصل من الصورة. لما نقول حودة الدكش هيبقى كلامنا أصل من الصورة. أصحاب سكنا وتكون مسنونة، والموت وفركها وهدي، بس أنا ما تحضرش الجنونة، أنا ما حدش يصد ضدي. فارس اسمه بلا المكرونة لما يترس يا أرض تهدي. ولا وسع من قدامنا وثقة في كلامنا فعلنا تمامنا، وتموت لو جيت على سكة وقلت تحدي في يوم قدامنا. عنقول الجوكر ده بلا النافع في الرمل على ما علمنا، نقول الجوكر ده بلا النافع بالحب وبالإحساس. الكلام ده لكل الناس علشان هنقول القائد يبقى تمام من كل الناس. اصحى القائد دايرتنا القائد احمد عباس. وسلام من قلبي جايلك يا اسعي فرعون وشرع الكاشف. الرمل عمد الرمل قلوبنا ماتت درعنا ناشف. هنقول الكينج احمد مكرونة قصادي يلا تبقى خايف قصادي تبقى خايف. والمسا على شارع الجلاء وعلى احلى ناس اشوف الدنيا. الريس سعد بسو عش مسيطر على البشرية. والجنت الحودة بسو عشانه سلام واغلى تحية. والمسا على خضر ابو ادم شارع الجلاء رجولة دولية. هنقول فرعون ارض المعارك وتموت ياللي تعارك. هنقول المسا جاي عالسرباح يعني الرجل السالك. ابو فريدة يعني صلاح السرباح في الخير بس يشارك في الخير بس يشارك. والمسا يضرب صواريخ علشان باسم الرجولة بنزيع. هنقول سنبل الشيخ في الاحترام عمرنا بيضيع. والمسا يضرب في السما يعمل تربنا ويا دنيا تخافي علشان هنقول الباشا والباشا حمو القذافي. لو جبنا سيرة الخطورة رئيسها ريس من العتولة وكمان اصلي في الرجولة هنقول الرايق خير لبة. هنقول اسود الجيه الثانية نقلب عليها وطيها وتموت ياللي تخشها بالسلاحين عندنا جوه الجيه على اسم حمو الحصافي يعني الحصافي برنس الجيه. والمسا على حمو 15 والحمل احنا نجريها. مسا على الدنيا وعلى البشرية وباسم الرملوية. هنقول فرعون والعسى ومن صغرنا احنا الاشقية. لو نتكلم عن الرجولة يبدأ كلامنا حمادة كابوريا. لما نقول مدن العرباوي العرباوي يملك الدايرة. ما تاخدش الفاصل يلا نواصل كلنا يا